وأطلقت أربا من ربقة اللمام، وأحيت السنة الشهباء دعواته، حتى حكت غرة في الأعصر الدوم، بعارض جاد أو خلت البطاح بها، سيب من اليم أو سيل من العرب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لما شكت وقعه البطحاء قال له على الربا والهضاب بالهل وانسجم، فأدت الأرض من رزق أماناتها بإذن خالقها للناس والنعم، وألبست حللا من سندس ولوات عمائما برؤوس الهضب والآكم، فالنخل باسقة تجلو قلائدها مثل البهار على الأبصار والعنم، وفارق الناس داء القحط وانبعثت إلى المكارم نفس النكس والبريم. مولاي صل يا حبيب على حبيبك خير الخلق كلهم. إذا تتبعت آيات النبي فقد ألحقت منفخما منها بمنفخم، قل للمحاول شأوا في مدائحه، هي المواهب لم أشدد لها زيمي، ولا تقل لي بماذا نلت جيدها، فما يقال لفضل الله ذا بكم، لولا العناية كان الأمر فيه على حد السواء فذو نطق كذي بكم. دعني ووصفي آت له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فالدر يزداد حسنا وهو منتظم، وليس ينقص قدرا غير منتظم، فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم. آيات حق من الرحمن محدثات قديمة صفات الموصوف بالقدم، لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن الميعاد وعن عاد وعن إرام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدوم، محكمات فما تبقين من شبه لذي شقاق، وما تبغين من حكام، ما حوربت قط إلا عاد من حراب، أعبى الأعادي إليها ملقي السلام. ردت بلاغتها دعوى معارضها، رد الغيور يد الجاني عن الحروم. لها معان كموج البحر في مداد، وفوق جوهره في الحسن والقيام. فما تعد ولا تحصى عجائبها، ولا تسام على الإكثار بالسام. قرت بها عين قاريها فقلت له: لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم. إن تتلوها خيفة من حر نار لظى، أطفأت نار لظى من وردها الشبيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة، وقد جاءوه كالحمام. وكالصراط وكالميزان معدلة، فالقسط من غيرها في الناس لم يقوم. لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا، وهو عين الحاذق الفهيم. قد تنكر العين ضوء الشمس من رماد، وينكر الفم طعم الماء من سقام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل. يا خير من يمم العفون ساحته سعيا، وفوق متون الأنيق الرسمي. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر؟ ومن هو النعمة العظمى لمغتال؟ سرعت من حرم ليلا إلى حرم، كما سرى البدر في داج من الظلم. وبت ترقى من قاب قوسين، لم تدرك ولم ترمي. وقدمتك جميع الأنبياء والرسل تقديم مخدوم على خدم. وأنت تخت

من العداء كل مسود من اللمام والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم. قم يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. شاك السلاح لهم سمات تميزهم والورد يمتاز بالسما عن السلام. تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كام. كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزوم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أجامها تجمي. من يعتصم بك يا خير الورى شرفا شرف الله حافظه من كل منتقم. ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبال في أجام. كم جدلت كلمات الله من جدل فيه وكم خصم البرهان من خصيم. كفاك بالعلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم. إذ قل داني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم. أطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم. فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتر الدين بالدنيا ولم تسمي. ومن يبع آجلا منه بعاجله يبن له الغبن في بيع وفي سلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن آت ذنبا فما عادي بمنتقض من النبي ولا حبل بمنصرني.

وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. مولاي صل وسلم واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قسم من أعظم القسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم أبياتها قد آتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا.